واجعلها تدعو لك. ما معنى أضحكها واجعلها تدعو لك؟ أيها الأحبة الأفاضل، أتحدث معكم في هذه الدقائق المعدودات عن عمل، عن عمل هذا العمل لا يقدر بثمن، عمل سهل يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. إذا أردت أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى من أقرب الأبواب فعليك بهذا العمل، عمل ربما إذا عملته تعجز الملائكة عن كتابته، عمل سهل يسير يحبه رب العالمين. ولكن قبل أن أقول لكم هذا العمل أريد أن أسأل سؤالا واحدا واضحا محددا. إذا انتهينا من خطبة الجمعة وخرجت خارج المسجد وأوقفك أحدهم ونظر إليك وقال لك ما أجر الجهاد في سبيل الله، بما ستجيب؟ إذا سئلت هذا السؤال، واحد قال لك الجهاد في سبيل الله ما أجره، ما ثوابه، ما درجته، بما ستجيب؟ انت عارف الجهاد في سبيل الله أعلى شيء في الإسلام، ذروة سنام الإسلام، وهذا ليس كلامي إنما كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول الجهاد في سبيل الله أفضل ما تطوع به من الأعمال. لا، العمل اللي أنا جاي أكلمك عنه النهاردة إن شاء الله أعلى قدرا وأجرا وثوابا من الجهاد في سبيل الله. إزاي يعني؟ ده أنت بتقول ذروة سنام الإسلام، العمل ده أعلى من الجهاد، أعلى قدرا وثوابا من الجهاد في سبيل الله. طب أنت عارف الهجرة؟ ما ثواب الهجرة؟ ما أجر الهجرة؟ الهجرة، الهجرة مع من؟ الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل جليل وعلم عمل عظيم أن تهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أهناك عمل أفضل من هذا؟ العمل الذي سأحدثكم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى أعلى قدرا وأجرا من الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت حيرتنا، عمل صغير أعلى من الجهاد والهجرة؟ خلي بالك هذا كلام خطير، والكلام الخطير دوما يحتاج إلى دليل. إيه هو العمل الذي إذا عملته تنال ثوابا أعلى من الجهاد والهجرة؟ معلش أنا عايزك توصلي العمل اللي هو ده. شايف مجرد الضحكة دي؟ شايف الضحكة دي؟ هذه يسمونها العلماء بالابتسامة أو بالضحكة. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يحكي لنا ويروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى ضحكة. الضحكة دي أعلى من الجهاد والهجرة؟ ضحك يعني أمشي أضحك في الشارع؟ لا لا، أمال الضحكة من من؟ من الوالدة. الله، ستسمع العجب الآن. الضحكة، مجرد الضحكة، لا أقول البر، أنا لا أقول البر، أنا أكلمك الآن عن مجرد الضحكة. إذا كنت سببا في ضحك والدتك أو والدك فهذا أعلى أجرا وثوابا من الجهاد والهجرة. خلي بالك الكلام ده عايز دليل. الدليل في صحيح سنن ابن ماجه رحمه الله من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، حديث صحيح فصيح مليح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، اسمع: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أريد أن أبايعك على الهجرة، رقم واحد. رقم اثنين وأجاهد معك في سبيل الله. يبقى هذا الرجل، هذا الرجل كان ذاهبا لجهاد وهجرة، بيقول له يا رسول الله أريد أن أبايعك على الهجرة وأجاهد معك في سبيل الله، هجرة وجهاد. اسمع، وتركت أبوي يبكيان. بقول له أنا بطل، بطل جاي أجاهد وأهاجر. تعرف يعني إيه أجاهد؟ أولا ربما يخرج الإنسان في الجهاد إلى الجهاد في سبيل الله لا يرجع، يضحي بنفسه وبروحه من أجل رب العالمين، ممكن ما يرجعش. عمل كما قلت لكم الإمام أحمد بيقول أفضل ما تطوع به من الأعمال أن تضحي بروحك ونفسك، أن تزهق نفسك في سبيل الله. فبيقول له، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أبايعك على الهجرة وأجاهد معك في سبيل الله وتركت أبوي يبكيان. أنت عارف النبي قال له إيه صلى الله عليه وسلم؟ اسمع إلى شرع ربنا العجيب، قال له ارجع. ورب الكعبة أنا كتبت كلمة ارجع دي، كتبتها في ورقة خارجية، ارجع. ده مين اللي قال له ارجع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع. يرجع روح فين؟ أنا كتبتها كده ارجع، وأخذت أنظر إليها. دائما إذا قرأت شيئا في القرآن أو قرأت شيئا في السنة وكلمة عجيبة فاكتبها، اكتبها في ورقة واستمر في النظر إليها وتجرد من حولك وقوتك واقعد فكر. صحيح ارجع، أنا أخذت أفكر في كلمة ارجع. أين كان ذاهبا هذا الرجل؟ هو كان ذاهبا إلى معصية عشان يقول له ارجع؟ لا، ومن كان رايح فين؟ كان ذاهبا إلى جهاد وهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع، ارجع ما تجيش. يرجع يروح فين يا رسول الله؟ قال له ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. سبحانك يا رب على شرعك والله. علماء الأصول يقولون لو أن مجرد الضحكة، لا نقول البر، لو أن مجرد الضحكة فقط فقط كانت أقل من الجهاد والهجرة لما أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرجعه إلى واجب أعظم وأكبر، قال له ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. بالله عليك، ماذا تقول في رجل كان سببا في بكاء والدته؟ ده ممكن يبقى اسمه ايه او ذنبه ايه او وزره ايه عند الله تبارك وتعالى. وخلي بالك حتى لا يفهم، حتى لا يفهم الحديث بطريقة خاطئة، بعض الناس بقى تترك الجهاد ونقعد بقى نضحك الوالدين. لا، اذهب اليهما واضحكهما وبرهما ثم استأذنهما في الجهاد واذهب الى الجهاد. انت عارف منزلة البر من أعلى المنازل في الشرع. والله أنا أعرف اثنين، وهذا والله من أعجب ما قرأت، اثنين من الشباب قرأت عنهما. كان أحدهما جاهلا، جاهلا يعني ليس مجنونا، نما جاهلا بأمور البر. قال له صاحبه خذ هذا الخنجر واذهب إلى والدتك واطعنها في صدرها ثم شق صدرها وأخرج فؤادها أي قلبها وأتني به، فإذا نظرت إلى قلب والدتك تيقنت أنك قد قتلتها، فإن فعلت ذلك أعطيتك الجواهر والدراهم والدرر. فذهب هذا الشاب وأخذ الخنجر وذهب إلى والدته وطعنها في صدرها ثم شق صدرها وأخرج فؤادها. ليه؟ عشان الفلوس. وذهب إلى صاحبه كي يأخذ المال، وبينما هو في طريقه يحمل قلب والدته على يديه والدم يتساقط منه أفاق وصعق واندهش، قال هذا قلب والدتي، أنا قتلت والدتي، هذا قلبها. فمن هول دهشته واندهاشه وقع، هوى على الأرض. فلما وقع على الأرض وقع قلب والدته هو الآخر على الأرض. الشاب وقع وقلب والدته وقع، فلما وقع القلب تدحرج على الأرض في التراب. خلي بالك، انت عارف جرح الأصبع، خلي كده واحد يتعور في صبعه، جرح الأصبع الأم تجد ألم هذا في قلبها إذا جرح ولدها، حتى لو كان ابنها ده عنده 90 سنة، الأم تجد ألم جرح والدها في قلبها. الشاعر يقول في هذه القصة التي حكيتها، بيقول: أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، فقال: أمضي وأتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه ثم عاد على الأثر، ومن فرط دهشته هوى وقع، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ وكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الولد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنة فيكون عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: ولدي حبيبي، لا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. إنها الأم لا تعوض أبدا، الأم ليس لها مثيل. والله العظيم أقسم برب الكعبة، رجل، وهذا الرجل قصته نزلت في الفضائيات وفي المجلات وفي الجرائد، رجل خرج من بيته وأخذ زوجته الحسناء، أريد منك أن تركز معي جيدا، هذا الرجل أخذ زوجته الحسناء الجميلة وأخذ معه أولاده وأخذ معه أمه العجوز. يبقى من الذي خرج مع هذا الرجل؟ زوجته الحسناء الجميلة، ركز، زوجته الحسناء الجميلة خرجت معه، وخرج معه أولاده، وخرج معه أمه العجوز. العجوز يعني إيه عجوز؟ يعني رجل في الدنيا ورجل في القبر، ممكن ما عادش بتسمع، ممكن نظرها راح، أخذها معه. أين كان ذاهبا هذا الرجل؟ كان ذاهبا كي يتنزه بهم، راح يفسحهم. أخذ زوجته الحسناء الجميلة، وأخذ أولاده، وأخذ أمه العجوز، وأخذ قاربا ودخل في البحر يريد أن يتنزه بهم. يقول راوي القصة، والذين كانوا يقفون على شاطئ البحر يشهدون على هذا، رأوا ذلك بعيني رؤوسهم. يقول راوي القصة: فجاءت موجة فقلبت القارب رأسا على عقب. الوحيد الذي كان يجيد السباحة هو هذا الرجل، هو الوحيد الذي يجيد السباحة. أتدرون ماذا حدث؟ نظرت إليه زوجته الحسناء الجميلة وقالت: يا زوجي، يا حبيبي، أنا أغرق أمام عينيك، أنقذني. خلي بالك، الزوجة إذا نظرت إليك نظرة ضيق وهم، الزوج باستطاعته أن يضحي بنفسه وبحياته وبروحه في سبيل زوجته، من مات دون أهله فهو شهيد، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول له: يا زوجي، يا حبيبي، أنا أغرق أمام عينيك، أنقذني. أقسم برب الكعبة، تركها تغرق أمام عينيه. فنظر إليه أولاده وقالوا: يا أبانا، نحن نموت، نحن نغرق أمام عينيك، أنقذنا يا أبانا. أقسم برب العرش، تركهم يغرقون. من يطيق هذا ومن يحتمل هذا، أن يرى الإنسان زوجته تموت أمام عينيه وباستطاعته وبإمكانه أن ينقذها فيتركها، أولاده يغرقون أمام عينيه فيتركهم. اسمع: ثم ذهب إلى تلكم العجوز، أخذها على كتفه وعاد بها إلى بر الأمان. الناس يقفون على الشاطئ ينظرون إلى هذا الرجل يظنونه مجنونا، فقالوا له: أيها الرجل، ماذا حدث لعقلك؟ أنت مجنون؟ تترك هذه الحسناء الجميلة تغرق، وتترك صبيانك وأولادك يغرقون، وتخرج بهذه العجوز؟ فأشار الرجل إلى والدته وقال: أما هذه فلن أجد مثلها، في زيها أبدا أبدا. أنت عارف، صلوا على الحبيب، الزوجة عايزة تجيب ده يبقى مليان فلوس، الزوجة عايزة تجيب ده يبقى مليان فلوس، وإن كانت زوجة فقيرة تريد أن يكون مع زوجها مال كثير، الزوجة عايزة تجيب ده مليان فلوس بس عايزة تصرف معاك، أنا زوجتك أصرف معاك الفلوس، وهذا لا يقدح فيها، هي زوجته وهو عليه الإنفاق عليها، عايزة تصرف معاك. الأم لا، الأم تقول لك: يا ابني ربنا يوسع عليك ومش عايزة منك حاجة. والله الزوجة عايزاك يبقى معاك عربية، هي عايزة يبقى معاك عربية بس عايزة تركب معاك، انا زوجتك ركبني معاك. الام لا، تقول له: يا ابني ربنا يجعل لك بدل العربيه 2 و3 و4، وخليني يا ابني ما تاخدنيش، سيبني بس اطمن عليك. الزوجه عايزه يبقى عندك عماره كبيره، عماره مثلا 10 15 دور، بس عايزه تسكن معاك، صح؟ سكنني معاك انا زوجتك، اعمل لي شقه اسكن فيها، شقه احط فيها الكراكيب، وشقه اطبخ فيها، انا زوجتك. الام لا، الأم تقول لك: يا ابني ربنا يجعل لك بدل العمارة 10، وسيبني يا ابني قاعدة في الأوضة اللي تحت السلم دي بس أطمن عليك. الأم لا تعوض أب، أنت عارف في منازل، هناك منازل في الجنة لا أو لن يبلغها الإنسان إلا بالبر، إلا بالبر. حديث على شرط الشيخين بخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين تحكي بتقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة. ما معنى دخلت الجنة؟ العلماء أطالوا في شرح هذه الأحاديث، وكثير منهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في منامه ورآها رأي العين، فبيقول لها يا عائشة: دخلت الجنة، اسمع، فسمعت فيها قراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الجنة فإن جنته فردوس الله الأعلى، الفردوس. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فسمعت فيها قراءة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن كان هناك أحد بالداخل، كان في حد جوه، كان في إنسان جوه الجنة في الفردوس، بقول: فسمعت فيها قراءة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل وهو في الجنة، قال: قراءة من؟ فقالوا له: قراءة الحارثة ابن النعمان، كذلكم البر. وكان أبر الناس بأمه. الله الله يا رب على شرعك، الله على شرعك، على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم اللي أرجع إليهما، فيش عندي جهاد وهجرة، ارجع إليهما فأضحكهما، ما تجيش معايا جاهد ولا تهاجر، ارجع إليهما ففيهما فجاهد، في رواية: ارجع إليهما فأضحكهما. كما أنت عارف، صلاة النافلة، إذا دخل الإنسان في صلاة النافلة بينه وبين ربه، صلاة نافلة، أي سنة، أي ركعتين سنة، قيام ليل، ركعتين بعد الظهر، 4 ركعات قبل الظهر، أي صلاة نافلة، إذا دخل الإنسان بينه وبين ربه في صلاته لا يكون بينه وبين الله حجاب. إذا دخل الإنسان في الصلاة لا يجوز له أن يخرج منها إلا بشروط: إذا أحدث، أخرج ريحا، يخرج من الصلاة. إذا دخل الصلاة وتيقن أنه لم يتوضأ، يخرج من صلاته فيتوضأ ويعيد الصلاة. هناك أمور تجعلك تخرج من صلاتك وليست كثيرة. إذا دخل الإنسان في صلاة النافلة ونادت عليه أمه وقالت: يا فلان اتفاق من أهل العلم أن يخرج من صلاته وأن يجيب أمه، كما في حديث جريج: أمي وصلاتي. نادت عليه أمه وهو يصلي: أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. لا، اتفاق بين أهل العلم أن يخرج المؤمن أو الإنسان من صلاته حتى يجيب أمه. طب بالله عليك، ما بالك بإنسان لا يصلي، ليس متلبسا في صلاته، ونادت عليه أمه ولم يرد عليها، كيف سيكون ذنبه؟ وكيف سيكون؟ أنت عارف من رحمة ربنا بينا، اسمع، من رحمة ربنا بينا أن الله تبارك وتعالى جعل نبينا صلى الله عليه وسلم يتيما. إزاي بقى؟ يتم رسول الله، يتمه رحمة لنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، يتمه هذا رحمة بنا. إزاي؟ أنت عارف لو كان أمه وأبوه موجودين كنا إحنا هنغلب في بر الوالدين، والله كنا هنغلب. أنا أريد منكم أن تتخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانبه أمه، بجانبه أمه أو بجانب أمه، كيف سيكون بر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأم؟ سوف شوف، سنعجز جميعا، سنعجز جميعا، ونعلن تقصيرنا وإعجازنا، وإعجازنا مع والدينا. يتم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بنا والله ورحمة لنا. من أصعب، من أصعب المراحل عند الإنسان وهو رضيع، أصعب مرحلة عند الإنسان وهو رضيع، بيرضع يعني. ليه بقى؟ ليس له حول ولا قوة، ولا يكون مكلفا أصلا، ولن يملك لنفسه ضرا ولا رشدا ولا حياة ولا نشورا، طفل رضيع. هذه من أصعب المراحل عند الإنسان. هناك طفل رضيع لم يكمل يوما واحدا، يوما واحدا لم يكمل من عمره يوما واحدا، لسه ما كملش اليوم، ومع ذلك أوصاه رب العالمين أن يبر والدته. إزاي أن يبر والدته؟ إزاي يعني لم يكمل يوما؟ كيف يبرها يا رب العالمين؟ شرع عجيب، شرع عجيب. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، وبرا بوالدتي. منزلة البر من أعلى المنازل في شرع ربنا. منزلة، ربما أنا أتحدث معكم أجد والله أناسا يبكون، وأنا أقول: إن كان بكاؤك هذا على تقصيرك مع بر والدتك وبر والدك، فافتح صفحة جديدة، افتح صفحة جديدة بيضاء ناصعة مع أمك وأبيك. وإن كان بكاؤك هذا لأجل أن والدتك قد ماتت، لا تمل أبدا أبدا، ولا تكسل أبدا أن تدعو لها في كل سجود في صلاتك، أن يجمعك الله بها مع نبيك في فردوسه الأعلى. اللهم أمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أضحكها واجعلها تدعو لك، أضحكها واجعلها تدعو لك. موسى بن عمران عليه وعلى نبينا صلوات ربي وتسليمته عليه كان دائما يدعو الله عز وجل بدعاء عجيب، وهذا ما رواه أهل السير كما جاء عند بني إسرائيل، وحكايات بني إسرائيل تسمعها من باب الفرجة لا من باب الحجة، نستأنس بها ولا نستدل بها، لا تصدقها ولا تكذبها. حكايات بني إسرائيل. موسى بن عمران عليه السلام كان يدعو الله عز وجل كثيرا بدعاء عجيب، كان يقول اللهم ارزقني الفردوس الأعلى، لا، كان يقول اللهم اغفر لي، لا، اللهم اغفر لأمتي، ربما هو دعا بهذه الأدعية، ولكن كان هناك دعاء سيدنا موسى ابن عمران عليه السلام كان مداوما عليه، كان يدعو الله عز وجل قائلا اللهم أرني رفيقي في الجنة. أنا كتبت هذا الدعاء في ورقة خارجية، اللهم أرني رفيقي في الجنة، أرني رفيقي في الجنة. وما هي الإفادة التي ستعود على سيدنا موسى عليه السلام؟ ما الذي سيستفيده أن يرى رفيقه في الجنة؟ هذا رسول من أولي العزم من الرسل، لله في خلقه شؤون، في الأمر حكمة، كان يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، اللهم أرني رفيقي في الجنة، اللهم أرني رفيقي في الجنة. فأوحى الله عز وجل إليه وكلمه وقال يا موسى، يا موسى، أول رجل يمر من أمامك هو رفيقك في الجنة. فجلس موسى ينتظر هذا الرجل، فمر رجل، مر رجل من أمام موسى عليه السلام، تقول الرواية أول ما رآه موسى عليه السلام تعجب، سيدنا موسى هو الذي تعجب، تعجب من هذا الرجل. لماذا تعجب؟ لأن هذا الرجل ليس مشهورا من المشاهير، وليس نبيا من الأنبياء، رجل عادي جدا. فسيدنا موسى عليه السلام تعجب، هذا الرجل رفيقي في فردوس الله الأعلى، ماذا يصنع هذا الرجل، ماذا يفعل هذا الرجل؟ تقول إحدى الروايات فتتبعه موسى، هذا الرجل مشى فتتبعه موسى، فدخل هذا الرجل داخل كوخ، كوخ أي غرفة مظلمة، كوخ، دخل في هذا الكوخ وظل مدة من الوقت ثم خرج. فلما خرج، في إحدى الروايات أن موسى بن عمران عليه السلام دخل هذا داخل هذا الكوخ بعد خروج الرجل. فلما دخل موسى عليه السلام وجد في هذا الكوخ امرأة عجوزا عمياء لا ترى، عمياء. موسى بن عمران عليه السلام ألقى عليها السلام، فما كانت من هذه المرأة إلا أن ردت على موسى بن عمران السلام، ردت عليه السلام، ولكنها لم تكن تعلم أن الذي يلقي السلام هو موسى بن عمران، ما تعرفش، هي ردت السلام. وبعدما ردت السلام قال لها موسى عليه السلام من هذا الرجل الذي كان عندك؟ فقالت هو ولدي. الله، قالت هو ولدي. فقال لها وماذا يفعل عندك ولدك؟ فقالت يأتيني في كل يوم. الله الله الله، يأتيني إيه؟ يأتيني في كل يوم، يأتيني في كل يوم، في كل يوم، كل يوم عند أمه، مش بعد 6-7 شهور، كل 7-8 شهور طلع التليفون، السلام عليكم، ازيك يا أم، عاملة ايه، عايزة حاجة، سلام عليكم. ايه ده، هذا بر؟ كل 7-8 شهور. وفي بعض الناس لا يتصلوا اصلا، نسأل الله السلامة والله العظيم اقسم برب الكعبة. ليه؟ واحد صاحبي كان مسافرا بورسعيد، بقول كنت بصلي هو وزوجته في مسجد، بقول انا خرجت من المسجد وجدت امرأة عجوزا تأتي إلى ناحية اليمين ثم إلى ناحية اليسار ثم ترجع مرة ثانية ثم ترجع مرة ثالثة ثم ترجع مرة رابعة، تجد فيها الحيرة، فصاحبي اخذ زوجته وراح كلم الست دي بيقول لها مالك؟ قالت له مفيش يا ابني. مالك يا حاج؟ مفيش يا ابني. قال لا صدقني يا حاج احنا مش هنمشي لما نعرف مالك، انت رايحه فين؟ قالت له والله ما انا عارفه يا ابني. قال لها مش عارفه ازاي يا حاج؟ مش لازم تعرفي انت رايحه فين؟ قالت له والله ما انا عارفه انا اروح فين يا ابني. قال لها ليه يا حاج؟ قالت له رضيك يا ابني رضيك، يبقوا سته اللي فيهم الدكتور واللي فيهم المحامي واللي فيهم المهندس ومش عارفه حته اروح ابات فيها. الله المستعان. قال موسى عليه السلام ماذا يفعل عندك ولدك؟ قالت يأتيني في كل يوم، في كل يوم عند والدته فينظف المكان. اسمع بقى التالتة دي، والله الرواية مكتوب فيها كده، ثم يطبخ. بتطبخ لها؟ من الذي يطبخ؟ هي اللي بتطبخ لولدها ولا هو اللي بيطبخ لها؟ هو اللي بيطبخ، الابن يطبخ لوالدته، هو اللي بيطبخ. ما هي ما طبخت لك. يأتيني في كل يوم ثم ينظف المكان ثم يطبخ. يا سلام، يطبخ ثم بعد ذلك يطعمني، يقعد يجيب اللقمة يضعها في فمي يطعمني، ثم بعد ذلك ينظفني. عايز اخش دوره الميه يشتلني وديني دوره الميه ويرجع، ثم بعد ذلك يرتب المكان وينصرف. فتعجب موسى عليه السلام وقال لها وانت ماذا تفعلين مع ولدك؟ فقالت والله ما وضع ولدي لقمه في فمي الا دعوت الله قائله اللهم اجعل ابني هذا رفيق موسى بن عمران في الجنة. أضحكها واجعلها تدعو لك، أضحكها واجعلها تدعو لك، هذه رسالة اليوم. أضحكها واجعلها تدعو لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك. اللهم أدخلنا برحمتك في رحمتك، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم خذ بنواصينا إليك ودلنا عليك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم ارزقنا البر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا البر مع آبائنا يا رب العالمين. اللهم يسر لنا البر مع آبائنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بكل من يحارب دينك، رحماك بالمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم رحماك بالمسلمين المستضعفين في كل مكان، رحماك بأطفالهم وضعفائهم ومشايخهم ونسائهم. اللهم إنهم طال انتظارهم وكسر دعاؤهم، فعجل بنصرهم يا ذا القوة المتين، فعجل بنصرهم يا ذا القوة المتين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا قد جئنا بين يديك وحالنا لا يخفى عليك، فاللهم أنزل علينا رحماتك ولا تجعلنا من الآيسين. هذا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.